الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها، إلى آخر ما قال، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش موجود من الموجودات، ومعنى موجود أي مخلوق من المخلوقات، والدليل على أن العرش مخلوق من المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كذلك قال الله تبارك وتعالى: وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم، جاء ذلك في آيتين: فإن تولوا فقل حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والآية الثانية في سورة النمل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وإن وجه الدلالة هنا، وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: رب العرش العظيم. فالعرش مربوب، العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق. ولذلك من الخطأ أن يدعو الداعي فيقول: اللهم يا رب القرآن. يعني هذا أحيانا بعض الدعاء يدعو بهذا الدعاء، يقول: يا رب، يا رب القرآن. هذا خطأ، لأنه إذا قال يا رب القرآن جعل القرآن مربوبا، وإذا جعله مربوبا جعله مخلوقا. ونحن نقول إن القرآن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا. فالله سبحانه وتعالى وصف العرش بأنه مربوب أي مخلوق. وهذا العرش الذي هو مخلوق من المخلوقات وأعلى هذه المخلوقات على الإطلاق، لماذا كان أعلى هذه المخلوقات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن، فهذا يدل على أن العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق. وعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو أول المخلوقات على الصحيح، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في أول المخلوقات، فمنهم من قال إن أول المخلوقات القلم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ومن الناس من قال إن أول المخلوقات الماء، ومنهم من قال إن أول المخلوقات العرش، وهذا القول الأخير عزاه جماعة من العلماء ومنهم ابن حجر وابن كثير إلى جمهور العلماء، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وشارح الطحاوية وغيرهم. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. يبقى الكتابة الآن في الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة أن الله سبحانه وتعالى خلق القلم فقال له اكتب، فهذا يدل على أن أمر القلم بكتابة المقادير كان بعد وجود العرش. فلذلك استدل هؤلاء العلماء رحمهم الله على أن العرش أول المخلوقات على الإطلاق. وهذا العرش كذلك أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات على الإطلاق، والدليل على أنه أعظم المخلوقات قوله تبارك وتعالى كما تقدم رب العرش العظيم. رب العرش إيه؟ العظيم. فهذا يدل على أنه أعظم المخلوقات خلقا، ووصفه الله عز وجل بأنه كريم، ووصفه كذلك بأنه مجيد. أما وصفه بأنه كريم ففي قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأما وصفه بأنه مجيد فعلى قراءة الكوفيين إلا عاصم ذو العرش المجيد، وليس ذو العرش إيه؟ المجيد. هذه قراءة الكوفيين إلا عاصم، فالمجيد هنا وصف لمن؟ للعرش. والمجيد هو الذي بلغ نهاية الفضل والكرم، فوصف الله عز وجل عرشه بأنه عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، وهذه الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها عرشه لأن هذا العرش استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، فلذلك استمد هذه الخصائص. فهذه الخصائص إنما خص بها العرش لأن الرحمن سبحانه وتعالى استوى عليه. قاعد لوحدك ليه يا محمود؟ ها؟ فالله سبحانه وتعالى لما استوى على عرشه جعل هذه الخصائص لهذا العرش، وهذا العرش كذلك أثقل المخلوقات على إطلاق، أثقل المخلوقات. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية رضي الله عنها: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت في هذا اليوم لوزنتهن. وهي الكلمات قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان، أثقل الأوزان. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظمة هذا العرش واتساعه يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. فهذا يدل على سعة هذا العرش. هذا العرش له قوائم كما نعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فأجد موسى عليه الصلاة والسلام باطشا بقوائم العرش. فهذا يدل على أن العرش له إيه؟ له قوائم. والعرش كذلك له حملة كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذه الأوصاف شيء من أمور كثيرة جاءت في صفة العرش، منها ما جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء موقوفا على بعض الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شيئا من صفات هذا العرش، كما بين رب العزة جل وعلا شيئا من صفات هذا العرش. فالإمام ابن القيم يختصر هذا بهذه الجملة ويقول: العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها كذلك. يقول: ولذلك صلح لاستوائه عليه سبحانه وتعالى. يعني هذه الخصائص كما قلنا إنما استمدها هذا العرش لأجل أن الله سبحانه وتعالى استوى عليه. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف. فالعرش أعلى المخلوقات، ومن ثم فهو أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل العرش الذي استوى عليه سبحانه وتعالى. فالإمام القيم يقول: وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف. يعني كل ما كان هذا المخلوق قريبا من العرش كلما كان أطهر وأنزه وأشرف المخلوقات مما بعد عنه. يقول: ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان. لماذا؟ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فالفردوس سقفها عرش الرحمن وهي أعلى الجنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا الجنان درجات، أعلى هذه الجنان جنة الفردوس، سقف هذه الجنة وعرش الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى النقيض كل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. هكذا يقدم الإمام ابن القيم رحمه الله بهذه المقدمة ليلج إلى ما يريد أن يبينه بعد ذلك عن قلب المؤمن وما فيه من الأنوار، أنوار المعارف وأنوار محبة الله عز وجل ونحو ذلك. نعم. نعم، يقول وخلق الله تبارك وتعالى القلوب، أي قلوب العباد، وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته. يعني القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو محل نظر الله سبحانه وتعالى من العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأيضا وأعمالكم. هذه الرواية مهمة، رواية وأعمالكم هذه مهمة، لأنها بتقطع أو بتوفر علينا الملاحاة والمجادلة والمماراة مع بعض عوام الناس الذين يجادلون بغير علم. يعني تيجي تحتج على واحد فيقول لك ولكن ننظر إلى قلوبكم، نقول لا، في رواية تقول وأعمالكم، يبقى خلاص انتهينا، يبقى لابد من العمل. يعني هو تلاقيه تارك للصلاة ويفعل ما يفعل، يقول لك أهم حاجة القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قل كم من الحديث، حديث يقول ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، بدل ما تقول له بقى القلب ومضغة وتحكي له بقى حكاية طويلة وهو عايز، فأنت تقول له أعمالكم خلصنا. فالقلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، محل نظر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينظر إلى قلوب عباده، ولذلك القلب إذا صلح صلح سائر الجسد والأعضاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث بشير بن النعمان، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك، والجوارح جنود. إذا صلح هذا الملك صلحت هذه الجنود، أما إذا فسد الملك فسدت هذه الجنود. وإيمان العبد لا يستقيم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا باستقامة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيه؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وليس هناك مناقضة بين استقامة الإيمان واستقامة القلب واللسان، لأن اللسان يعبر عما في الجنان، اللسان يعبر عما في قلب الإنسان، وذلك إذا استقام اللسان كان ذلك دليلا على استقامة إيه؟ القلب. وإذا استقام القلب استقام إيمان المرء. والقلب كذلك هو الذي يفقه ويعقل عن الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب إيه؟ لا يفقهون بها. فالقلب والذي يعقل ويفقه أمر الله عز وجل. والقلب كذلك ومحل الإرادة، إن الأعمال بالنيات، والنية محلها فين؟ في القلب. ولذلك ما الذي يميز المؤمن عن المنافق؟ ها؟ ما في القلب. المؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمنافق أيضا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك، نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لإيه؟ لكاذبون. فالمنافق يشهد ويدعي بلسانه ما ليس في قلبه. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالقلب والسريرة والضمير هي التي تفرق بين المؤمن وبين المنافق. فالقلب لا بد أن يعتني به الإنسان أشد من اعتنائه بجسده وجوارحه، لأن موات القلب أو مرض القلب فيه عذاب الدنيا والآخرة. وأما مرض الجارحة أو موت البدن فلا يعني ذلك، فقد يموت الإنسان ويكون موته هذا شهادة في سبيل الله، لكن الذي يموت قلبه هذا قد تودع منه. الذي يمرض قلبه بمرض الشبهات أو الشهوات فهذا قد يكون نهايته موت القلب، وبالتالي من مات وقلبه قد مات فهذا لا بد أن يعذب يوم القيامة، لأن الذي ينجو يوم القيامة وصاحب القلب الصحيح السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، ليس فيه شرك، ليس فيه بدعة. هذا القلب ليس فيه شهوة محرمة، هذا هو الذي ينتفع صاحبه به يوم القيامة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: خلق الله تبارك وتعالى القلوب وجعلها محلا لمعرفته. وكلما ازداد العبد معرفة بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد محبة وإيمانا بربه سبحانه وتعالى. كلما ازداد العبد معرفة وعلما بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد إيمانا ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق إيه؟ قدره. لو العباد قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره لعظموه أشد التعظيم وما عصوه، ولا أحبوه أشد المحبة وما تجرأوا على مخالفته. ولكن الناس لم يقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. وفي هذه الآية يقول: والأرض شيئا من عظم شيء من عظمة الله سبحانه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. شيء من عظمة الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم في الحديث إن الكرسي بالنسبة للعرش إيه؟ كحلقة ملقاة في فلاة. يعني تصور كصحراء كبيرة، صحراء كبيرة فيها حلقة بتاعت سلسلة كده مرمية، تمثل إيه هذه في الصحراء؟ ها؟ الكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة بالنسبة لهذا الفلاة. يعني انظر، طيب العرش هذا موضع القدمين كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى إذن كلما ازداد العبد علما ومعرفة بربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعرف على دقيق مصنوعاته سبحانه وتعالى، وتأمل في مخلوقاته، ازداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، يعني ما ابن القيم يقول: فهي عرش المثل الأعلى. فهي إيه؟ عرش. الضمير يعود على إيه؟ على القلوب. خلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، وهي هذه القلوب عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. هذه القلوب هي التي طابت وسلمت بمحبة الله عز وجل ومعرفته وخشيته. فالقلوب هي التي تعرف، وهي التي تحب، وهي التي ترجو، وهي التي تخشى، وهي التي تخاف، وهي التي تشكر، وهي التي ترجو. هذه كلها أعمال القلوب. فيقول: هذه القلوب تعتبر العرش الذي تكون عليه هذه الصفات في قلب العبد. هذه القلوب تعتبر العرش الذي تكون عليه هذه الصفات، صفات المحبة والإرادة والعلم والمعرفة ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو إيه؟ الوصف الأعلى. فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، يعني غاية الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. هذا معنى المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى لله سبحانه وتعالى. يعني كل الكمالات لله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا هو مدار كلامنا في مسائل الأسماء والصفات، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى بما يليق بجلاله وعظمته، من غير تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، فليس كمثله شيء. فمتى استقر هذا في قلب العبد المؤمن كان هذا القلب عرش المثل الأعلى. يعني متى يكون هذا القلب عرش المثل الأعلى؟ إذا سلم هذا القلب من هذه الشبهات التي تطرأ على قلوب كثير من الناس، نزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، وأثبت له سبحانه وتعالى كل الكمالات. متى فعل ذلك العبد كان قلبه عرش المثل الأعلى. نعم. قال نعم، يعني الإمام ابن القيم يقول لك متى يكون قلب الإنسان مستعدا لتقبل ما جاء من نصوص الصفات التي نثبت بها لله سبحانه وتعالى الكمالات. متى تقبل هذا كان هذا القلب عرشا للمثل الأعلى، ولا يمكن أن يكون عرشا للمثل الأعلى إلا إذا كان هذا القلب إيه؟ إلا إذا كان هذا القلب متصفا بهذه الصفات، صفة كما ذكر في أول كلام عن العرش، الأطهر الموجودات، أنور الموجودات، أشرف الموجودات، أعلاها قدرا وذاتا وأوسعها. فكذلك لا بد أن يكون هذا القلب قلبا سليما ليس فيه مرض، يكون هذا القلب قلبا طاهرا ليس فيه خبث، هذا القلب يكون قلبا صحيحا، وهكذا. فيقول وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزاها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه. يعني الإمام القيم الآن يريد أن يربط بين المعنيين. المعنى الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرش، ونحن نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، نحن نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى بلا كيف. نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لما استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه علم أن هذا العرش أطيب المخلوقات وأشرفها وأنزاهها إلى آخره. ولذلك في آيات كثيرة تجد اقتران بين العرش وبين اسمه الرحمن، الرحمن إيه؟ على العرش استوى. بعض العلماء يقول الحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، والعرش وسع كل المخلوقات، فكما وسع العرش كل المخلوقات وسع الله سبحانه وتعالى كل المخلوقات برحمته. ففي ارتباط بين الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، وبين كون هذا المخلوق اللي هو العرش أوسع المخلوقات وأعظمها. فلذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بين لك في بداية كلامه أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فهذا العرش لا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات التي ذكرها. أطيب الموجودات، أنزاها أشرفها أعلاها قدرا وذاتا أوسعها إلى آخره. ثم أراد بعد ذلك أن يقول لك: إذا كنت على منهج أهل السنة والجماعة تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، فاعلم أن قلبك الآن صار عرشا. عرشا لماذا؟ صار عرشا لأي شيء، للمثل الأعلى. إيه هو المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى اللي هو الكمالات لله عز وجل. فهو يتقبل هذه الأوصاف التي وصف بها رب العزة جل وعلا ولا ينكره. لما يوصف رب العزة جل وعلا بأي وصف من هذه الأوصاف يتقبله، إن هذا القلب الآن قلب طاهر، قلب سليم، قلب منزه. أما إذا كان هذا القلب، إذا كان هذا القلب قلبا مريضا، قلبا فيه شبهات، قلبا فيه خبث، لا يمكن أن يتقبل هذا المثل الأعلى. فهو يريد أن يقول لك: يا من دنت لله عز وجل بهذه العقيدة واعتقدت ما كان عليه سلفك الصالح، هذا دليل على طهارة قلبك. وأما هؤلاء الذين ينكرون هذه الصفات لله عز وجل، أو ينكرون الصفات والأسماء، أو ينكرون بعضها ويثبتون بعضها، فهؤلاء قلوبهم فيها ما يمنع من استواء المثل الأعلى عليها، فقلوبهم هذه ليست عروشا للمثل الأعلى. يبقى القلب الآن قد يكون كالعرش، والعرش أنزه المخلوقات. يبقى القلب قد يكون الآن بهذه العقيدة أطهر الأشياء وأحسن الأشياء وأعظم الأشياء. هكذا يريد أن يبين الإمام القيم رحمه الله. القلب الذي لا يتقبل لا يمكن أن يكون قلبا طاهرا سليما نزيها، وإنما يكون على عكس هذا القلب. نعم. قال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرج والسرور والنجاة وجزاء الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والمرض والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. أي نعم. يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا علمت هذا فاعلم أن قلوب العباد بالنسبة لورود نصوص الصفات وتقبل هذه النصوص على نوعين: قلب يتقبل ويؤمن ويعتقد، فهذا القلب الآن صار عرشا للمثل الأعلى، ينوره الله تبارك وتعالى بأنوار المعارف والعلوم، وتكون فيه الحياة الطيبة والفرح والسرور والأنس والبهجة والخير. والنوع الثاني القلب الذي يرفض هذه الصفات، فهو قلب لا يمكن أن يكون كقلب الذي تقبل. قلب الذي تقبل اتسع قلبه لقبول ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هذا القلب فهو قلب ضيق، قلب مظلم، قلب استحوذ عليه الشيطان. نعم. قال: إذا دخل نور قلبا انفتح وانشرح، قال: فما عليك؟ نعم. ثم استدل الإمام ابن القيم رحمه الله بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول. وهذا الحديث حديث ضعيف الإسناد، وإن كان معناه لا يخالف كتابا ولا سنة، لكن لا نستطيع أن احنا نثبت حديثا لم يصح إسناده. هذا حديث ضعيف، ولكن معناه أن النور، نور المعرفة، نور العلم، نور الإيمان، متى دخل في القلب انشرح هذا القلب. وهذا الانشراح له علامات، من ذلك أن يتعلق قلبه بالآخرة، وأن ينأى عن الدنيا، بمعنى نوى لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما يكون همه الآخرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يكون مستعدا للموت قبل نزوله بالعمل الصالح. قال: والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى. يعني ابن القيم رحمه الله هنا يريد أن يقول لك إن مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل ومسألة الاعتقاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، هذه المسألة لا خيار للعبد فيها، لأنك إذا لم تكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح فاعلم أن قلبك سيفسد لا محال، سيفسد لا محال. لكن إذا كان قلبك يتقبل ما جاء عن الله عز وجل فاعلم أن في قلبك الآن نورا من آثار الإيمان بهذه الصفات وهذه الأسماء، ثم بعد ذلك أنت تسعى في زيادة هذا النور ولا تعتمد على ما فيه من الخير وتقول يكفيني هذا، ولكن هذه بداية، هذه بداية، أنت عليك أن تنمي هذا النور وأن تكثر من المعارف التي تزيد هذا النور في قلبك، لأن هذا النور يزداد ويخبر، يزداد بزيادة الإيمان، والإيمان إنما يزيد بمعرفة الله عز وجل ويزيد بطاعته. يبقى لابد من العلم والطاعة، والطاعة وحدها لا تكفي، كما إن العلم وحده لا يكفي. تريد أن تزداد إيمانا تزداد علما، تزداد إيه؟ علما. وكلما ازددت علما علمت أنك لم تعلم، كما قيل إن العلم كم شبر؟ 3 أشبار. من دخل في الشبر الأول تكبر، لما يبدأ الإنسان يطلب العلم ثم ينظر إلى من حوله فيجد الناس في جهل شديد، لا يدرون فرضا من سنة ولا يعرفون ركنا من واجب، فيتكبر الإنسان، يتكبر إيه؟ الإنسان. وبعد ما يخش بقى في الشبر الثاني يبدأ يفوق بقى. ها يقول الله وكل العلوم دي كانت غايبة عني فين، ولسه قدامي مشوار طويل حتى أعلم ده العلوم كثيرة. فيبدأ يتواضع بعد ما تكبر، يتواضع لما يقطع بقى الشبر الثالث، بيخش في الشبر الثالث يعلم أنه لم يكن يعلم. لما يلاقي بقى العلوم بقى بحار يبقى يعلم أنه إيه؟ لم يكن يعلم. فالإنسان علمه لا يقف عند حد. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا إيه؟ العلم. وقل ربي زدني علما. طول ما أنت على قيد الحياة لا بد أن تزداد علما يوما بعد يوم، وكلما ازددت علما وعملا ازددت إيمانا، وكلما ازددت إيمانا كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.